وإياي خاف إياي خاف فارهبوا. الفاء قالونها لتحسين اللفظ. إذا قدرنا خافوا فهنا قد نقول إنها لا يصح أن تقول لتحسين اللفظ، تكون عاطفة. لكن إذا قلنا إنه يجوز أن يتوجه العامل على معمولين صارت لتحسين اللفظ. حتى وإن قلنا أنها عاطفة. نعم. إياي خافوا فارهبوا. نعم. تكون الفاء هنا عاطفة. يعني فإذا خفتم مني فارهبوني. نعم. ايش عند المسجد؟ نعم. هنا نقول صل، لكن لا نقول صل على ان نلزمه. فاذا قلنا صل وقال انه غير مسلم نتركه، لكننا نقول لا تبقى عند المسجد، لان في هذا احراج للمسلمين وتحدي لهم وتحديا لهم. اما ان نلزم نقول ادخل صل ويقول انه كافر ما نلزم. نعم. ايش هذا على شيء يرجع للمسؤول عن هذا. نعم. قوله وانتم تعلمون حال، الواو حاليه، الجمله كلها حاليه. نعم. لا، في قوله ولا تكتب، وهو المعيه في قوله لا تكتب. نعم. من يخاف من العين ومن الجن يقال له استعمل الأوراد النافعة مثل آية الكرسي والآيتين الأخيرتين في سورة البقرة، قل والله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. وأنا أقول لك إن خفت من الجن فإنهم سوف يعتدون عليك أبل. ولهذا أكثر ما يصاب الإنسان من الجن إذا كان يخاف منه. فإياك إياك، لا إذا كنت في مكان مظلم تخاف أبدا، استعن بالله ولا يهم منك. نعم. قلنا في الدرس الأول أن الوضوء مشروع لمن يريد الصلاة. نعم. إذا جاء واحد مثلا إلى المسجد لغرض آخر غير الصلاة مثل مراجعة وهكذا، نقول يعني بالوضوء أردت أن تصلي فتوضأ، أما إذا أردت أن تأتي للمراجعة فليس عليك واجب. نعم، يجلس لأنه على غير وضوء. فقول الرسول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلى ركعتين، معلوم أنه خاطب منه على وضوء. كمل، اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وآمنوا بما أنزلتم مصدقا لما معكم. كيف اقرأ؟ اقرأ من أول. أعد ما قرأت الآن. وآمنوا بما أنزلت. لا غلط، آمنوا ما تصلح. أيه، والواو هم شيء ضمير. آمنوا ما جبت الواو. آمنوا بما أنزلت. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. قول الله تبارك وتعالى: أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. ما هو عهد الله وما هو عهدهم؟ صالح عهد الله إليهم أن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويعزروا الرسل. طيب، وعهدهم؟ نعم. وعهدهم؟ وعهد الله، نعم، وعهد الله إذا فعلوا ذلك أن يدخلهم الجنة وكفر السيئات. أحسنت. أين وجدت ذلك؟ في سورة مائدة. ما هي الآية؟ قوله تعالى: إن آمنتم بالرسل وعزرتم وأقرضتم الله قرضا حسنا